بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياقات كرامات الأولياء رحمهم الله تعالى، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات عبد الله بن غالب. نعم. قال: وأخبرنا عمر بن بكار قال حدثنا حسنون ابن موسى قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: سمعت عبد الله بن غالب يقول: يرحم الله بني، لقد ماتوا وما شبعت منهم. قال مالك بن دينار: ورأيت قبر عبد الله بن غالب فأخذت من ترابه فإذا هو مسك. قال: وفتن الناس به فبعث إلى قبره فسوي فبعث إلى قبره فسوي. هنا الإمام اللالكائي رحمه الله ذكر عبد الله بن غالب، وبين أن كرامته ظهرت في وجود أو تحويل تربته إلى مسك، ولهذا كان الناس يأخذون من هذه التربة، لكن لما فطن إليهم سوي قبره بحيث لا يكون موضع ابتداع وموضع تحول وتبرك، وكونه يشم منه رائحة المسك هذه هي محلة الكرامة. وفي الحقيقة إن الإمام اللالكائي رحمه الله فيما يتعلق بكرامات التابعين وأتباع التابعين وأولياء الأمصار ذكر كثيرا من هذه الكرامات، لكن جلها كان متعلقا بإجابة الدعوة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم عندما يدعون. وكان مصدره في ما أخذه من هذه الكرامات كتاب ابن أبي الدنيا مستجاب الدعوة، وأيضا بعض المصادر التي عنيت بذكر الكرامات كحلية الأولياء لأبي نعيم، وصفة الصفوة لابن الجوزي، وغيرها من الكتب التي ترجمت لهؤلاء الأعلام ولهؤلاء الأفاضل. وكثير من هذه الكتب تتبع من هذه الأحاديث تتبع أو من هذه الآثار تتبعها محقق الكتاب جزاه الله خيرا، وبين أن هذه الكتب أن هذه الآثار كثيرا ما يرويها بعض الضعفاء أو بعض من لم يجد لهم تراجم من المجهولين. ولعل الإمام اللالكائي رحمه الله نقلها حيث رويت بأسانيدها، أخذا من منطلق من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل، وهو يسوقها بأسانيدها. وقد أطال رحمه الله في هذا الفصل إطالة، وإن كانت هي في خاتمة الكتاب وآخر الكتاب، لكن نحرص على أن نسردها سردا لننتهي من الكتاب إن شاء الله عما قريب. والتعليق على هذه الآثار نكتفي فيه بذكر ما علق به المحقق، إلا إذا كان ثمة أمر يستوجب التعليق فنحرص على أن نعلق على ذلك بإيجاز إن شاء الله. نعم، اقرأ. قال في الحاشية: عبد الله بن غالب الحداني بضم الحاء وتشديد الدال، أبو فراس البصري العابد، وكان من عباد أهل البصرة ومن خيار الناس، قتل مع ابن الأشعث 83 هجرية. أخذ هذا من الطبقات والحلية، أي من كتاب الطبقات لابن سعد، ومن كتاب الحلية لأبي نعيم. نعم. وصفوة الصفوة والتهذيب، صفوة الصفوة لابن الجوزي والتهذيب، يعني تهذيب الكمال للإمام ابن حجر، أو تهذيب الكمال للإمام المزي، وتهذيب تهذيبه هو لابن حجر. نعم. قال: الأثر سنده فيه أبو ظفر، لم أجد له ترجمة. والأثر أورده أبو نعيم قصة رائحة المسك في قبره من طريقين آخرين: الأول عن يسار عن جعفر عن مالك نحوه، والثاني عن أبي عيسى عن عبد الله بن غالب مباشرة. أخذ هذا من الحلية، وذكر معناه ابن الجوزي في صفوة الصفوة. ما قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات صلة ابن أشيم. قال: أخبرنا علي، قال: أخبرنا الحسين، قال: أخبرنا عبد الله، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن مستلم ابن سعيد عن حماد ابن جعفر ابن زيد العبدي عن أبيه قال: خرجنا غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة ابن أشيم، فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير: لا يشذن من العسكر أحد، لا يشذن من العسكر أحد، يعني لا تتفرقوا واجتمعوا. نعم. فذهبت بغلة صلة بثقلها، يعني بما عليها من أحمال وأثقال. نعم. غابت وضاعت وضلت عنهم. نعم. قال: فأخذ يصلي، فقيل: إن الناس قد ذهبوا، فقال: إنما هي خفيفتان، يعني يصلي ركعتين خفيفتين. قال: فدعا ثم قال، وهذا محل الشاهد أنه بعد أن صلى توجه إلى الله تعالى بالدعاء. نعم. فدعا ثم قال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها. قال: فجاءت حتى قامت بين يديه، يعني إن الله تعالى استجاب دعاءه. سبحان الله. وكونه يقسم على الله، يعني هذا مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أولياء الله أنه لو أقسم على الله لأبره، وقد أبره الله تعالى بهذا القسم. نعم. قال: وأخبرنا علي، قال: أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عبد الله، قال حدثني أبي وغيره عن روح بن عبادة عن عوف عن أبي السبيل عن أبي السليل قال حدثني صلة بن أشيم قال كنت أسير بهذه الأهواز إذ جعت جوعا شديدا فلم أجد أحدا يبيعني طعاما فجعلت أتحرج أن أصيب من أحد من أهل الطريق شيئا فبينما أنا أسير إذ دعوت ربي فاستطعمت فسمعت وجبة خلفي فإذا أنا بثوب أو منديل فيه يعني سمع وجبة يعني شيء ساقط سقط خلفه فإذا أنا بثوب أو منديل فيه دوخلة ملأ رطبا فأخذته وركبت دابتي فأكلت منه حتى شبعت فأدركني المساء فنزلت إلى راهب في دير له فحدثته الحديث دير له في الدير يعني راهب من من أهل الكتاب نعم فنزلت إلى راهب في دير له فحدثته الحديث فاستطعمني من الرطب فأطعمته رطبا ثم قال ثم إني مررت على ذلك الراهب بعد زمان فإذا نخلات حسان جمال قال إنها من رطباتك التي أطعمتني يعني أنه أخذ من التمرات هذه وزرعها وظهر منها هذا النوع من التمر نعم قال وجاء بالثوب إلى أهله فكانت امرأته تريه الناس أي يعني أنها تريهم أثر هذه النعمة التي أكرم الله أنعمه وأنعم بها عليه وأجاب دعوته وبارك فيها نعم وهذا محل يعني الكرامة التي أجراها الله على يديه نعم قال في الحاشية الأثر رجاله ثقات والأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابو الدعوة ورواه ابن المبارك من طريق أخرى عن صلة أخذ هذا من الزهد من كتاب ومن الزهد لابن المبارك نعم ومن طريقه رواه أبو نعيم في الحلية وأورده ابن الجوزي في صفوة الصفوة ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات عبد الله بن شقيق العقيلي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا داود بن الزبرقان عن الجريري قال كان عبد الله بن شقيق مجاب الدعوة فكانت تمر به السحابة فيقول اللهم لا تجوز كذا وكذا حتى تمطر فما تجوز ذلك الموضع حتى تمطر وهذا محل يعني مناسبة ذكر الأثر أن الله يستجيب له ما طلبه وما دعاه نعم قال في الحاشية عبد الله بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد البصري وكان مجاب الدعوة توفي سنة 108 هجرية وقيل غير ذلك أخذ هذا من الطبقات وصفوة الصفوة والتهذيب. نعم. قال الأثر سنده ضعيف، فيه داود بن الزبرقان الرقاشي. قال الجوزجاني كذاب. وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة والأزدي متروك. وقال أبو داود وابن خراش ويعقوب بن سفيان والساجي والعجلي. وهؤلاء كلهم أصحاب كتب في الجرح والتعديل. أيوة. نعم. ضعيف بذكر الضعفاء. أيوة. كلهم ضعفوا داود بن الزبرقان. نعم. أخذ هذا من التهذيب. والأثر رواه ابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة، وأورده ابن الجوزي في صفوة الصفوة. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات ميمون ابن أبي شبيب. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا الجعفي قال حدثنا الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي شبيب قال: أردت الجمعة في زمن الحجاج، قال: فتهيأت للذهاب، قال: ثم قلت قطعت في نفسي أن أذهب مرة ومرة أن لا أذهب، يعني بدأ يتردد. فنادى مناد من وقوله في زمن الحجاج، لأن كثيرا من الصالحين كانوا يختفون. نعم. حيث إن الحجاج كان يتتبعهم. أيوة. ويلحق بهم الأذى، فكانوا يعتذرون يعني يختفون ولهم العذر في ترك الجمعة. نعم. قال: فناداني مناد من جانب البيت: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: فذهبت. قال: وجلست مرة أكتب كتابا، فعرض لي شيء إن أنا كتبته في كتابي زين كتابي، وكنت قد كذبت. لكنه يكون كذبا، لأن ما جال في خاطره يريد كتابته ليس على سبيل الواقع، وعرف أنه لو كتبه يكذب. نعم. وأنا إن تركته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت. قال: فعزمت على ألا أكتبه، يعني عزم على أن يكون صادقا ولا يكتب حتى وإن ظهر في الكتاب شيء من القبح، فهو أفضل له من أن يكتبه ويكون في كتابه شيء من الزين. نعم. قال: فناداني مناد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال في الحاشية: ميمون ابن أبي شبيب الربعي أو الربعي أبو النصر الكوفي كان رجلا تاجرا وكان من أهل الخير، توفي سنة 83 هجرية في معركة الجماجم. أخذ هذا من الحلية والتهذيب. نعم. قال: الأثر سنده رجاله لا بأس بهم ما عدا محمد بن عمر لم أعرفه. ووجه الكرامة في هذا أن الله سبحانه وتعالى ألهمه بما يحمله على الصدق وبما يحمله على الطاعة، فإنه في تركه الجمعة يكون قد قصر، وفي كتابته ما يزين كتابه يكون فيه قد كذب، فكان إلهام من الله سبحانه وتعالى له أن ثبته فقال الحق، وأن حمله على فعل الطاعة. نعم. قال: والأثر رواه أبو نعيم من طريق أخرى عن الجعفي حسين بن علي، أخذ هذا من الحلية. قال: اثنين، يوجد في الأصل مسح وأكمل من الحلية إلى نهاية القوس. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات جميل بن مرة. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال: أخبرنا يوسف قال: قرئ على محمد بن علي الواعظ: حدثكم محمد بن الحارث قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا حبان بن هلال عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال: ربما احتجت إلى الشيء فأدعو الله حتى أراها بين يدي، يعني الدنانير والدراهم. وهذا أيضا وجه الكرامة فيه، هو استجابة دعائه، والله سبحانه وتعالى يعينه بما يناسب حاله. نعم. قال في الأثر في الحاشية: جميل بن مرة الشيباني البصري لم أجد له ترجمة وافية، وراجع الجرح والتعديل والتهذيب. قال: الأثر سنده ضعيف، فيه محمد بن علي الواعظ، وهذا الاسم يطلق على شخصين: الأول شيخ الحاكم، قال فيه المزني من المعروفين بسرقة الحديث، سرقة الحديث، والثاني أبو طالب المكي، كان من أهل التصوف، وكلاهما عاش في القرن الرابع. أخذ هذا من ميزان الاعتدال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.